فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي اللعنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد ومن يفعل من

فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا